والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أراد المودع السفر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبها أو وكيله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أراد المودع السفر، المودع عنده وديعة لصاحبه وأراد السفر، ماذا يصنع بهذه الوديعة؟ يسلمها للحاكم أو يتركها في المكان الذي ليس فيه أحد أم ماذا؟ قال: أو حال أخرى غير السفر، عجز عن حفظها، أعطي وديعة ثمينة فحفظها في مكان ما فتحرج، ما يستطيع أن يترك البيت ولا يذهب يمينا ولا شمالا من أجل هذه الوديعة، أتعبته في حراستها وحفظها، فيعتبر عجز عن حفظها، ماذا يصنع؟ قال: ردها على صاحبها، يردها على صاحبها ويستريح ويسلم من عهدتها، ما وجد صاحبها يسلمها لوكيله، ولا يسلمها للحاكم وصاحبها موجود أو وكيله موجود، فإن لم يجد صاحبها ولم يجد له وكيلا سلمها للحاكم، لأنه يحفظ مال الغياب. نعم. ولم يجز دفعها إلى الحاكم، لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر، لأنه في حال حضوره ما يجوز أن يسلمها للحاكم، وإنما يسلمها لصاحبها أو وكيله، فإذا لم يجد لا هذا ولا هذا حينئذ يسلمها للحاكم. نعم. فإن سافر بها في طريق مخوف أو إلى بلد مخوف، أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن لأنه مفرط أو مخالف. فإن سافر بها إلى بلد مخوف أو سلك طريقا مخوف فإنه يضمنها حينئذ. أو في حال ثالثة، سافر بها وقد قال له المودع: لا تسافر بها، احفظها عندك في مكة ولا تسافر بها إلى غيرها، فسافر بها إلى جدة أو الطائف أو غيرها ضمن، لأنه إن سافر بها مع على طريق مخوف فقد فرط، سافر بها إلى بلد مخوف ليس فيه أمن وحفظ ويخشى على ما في البيوت فقد فرط، أو سافر بها وقد نهاه عن السفر بها فقد خالف، ما يقال فرط وإنما خالف، قال: لا تسافر بها خارج مكة، فسافر بها، فإنه في هذه الأحوال يضمن، سواء سلك طريقا مخوفا أو بلدا مخوفا أو كان قد نهاه عن السفر فسافر بها، ففي هذه الأحوال يضمن إذا تلفت أو سرقت ولو سرقت مع ماله. نعم. لأنه مفرط أو مخالف، وإن لم يكن كذلك لم يضمن، لأنه نقلها إلى موضع مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد. إذا لم ينقلها إلى بلد مخوف ولم يسلك طريقا مخوف ولم ينهه عن السفر بها فأراد أن يسافر في الصيف مثلا إلى الطائف أو يسافر إلى جدة فنقلها معه، لأن الطائف وجدة فيهما الأمن وليس هناك خوف في الطريق، ولم يوجد نهي من المالك في السفر بها، فسافر بها إلى الطائف أو إلى جدة فسرقت أو تلفت أو تعدي عليها فلا ضمان، لأنه ما فرط وما خالف. نعم. وإن لم يرد السفر بها أو لم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم. هذه الحالة الثالثة، ما أراد السفر بها أو أراد السفر بها لكن يخاف عليها من الطريق أو يخاف عليها من البلد وتلفت يبحث عن صاحبها فلم يجده، بحث عن وكيل له فلم يجده، ماذا يصنع؟ يسلمها للحاكم، لأنه يحفظ مال كل غائب. نعم. لأنه متبرع بالحفظ، لأنه هو نفسه ليس الحاكم، لأنه هو متبرع بالحفظ ولا يلزمه أن يسافر بها إلى مكان آخر. أراد أن يسافر إلى الطائف مثلا ولا يلزم أن يسافر بها، وأراد أن يتخلص منها فتلفت يبحث عن صاحبها أو عن وكيله فلم يجد أحدا منهما، فإنه يسلمها إلى الحاكم الذي يحفظ مال الغيب. نعم. فلا يلزمه ذلك مع الدوام، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، لأنه ما يلزم أن يحفظ هذه الوديعة على الدوام، متى ما مل من حفظها أو تضايق أو تعب فإنه يردها إلى صاحبها، فإن لم يجده رده إلى الحاكم. نعم. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها لأنه كصاحبها عند غيبته، وإن لم يجد حاكما فإن دفعها، لا تستعجل، فإن دفعها إلى غيره، غير من؟ غير الحاكم. هذا إذا دفعها إلى صاحبها استرح منها، دفعها إلى وكيله صاحبها استرح منها، دفعها إلى الحاكم عند غيبة صاحبها فكذلك، دفعها إلى غير الحاكم، دفعها إلى جاره، دفعها إلى ولده، دفعها إلى قريب، قال احفظ هذه الوديعة حتى يأتي فلان يأخذها منك، في هذه الحال يضمن، لأن صاحبها يقول أنا ما أودعتها إلى جارك ولا رضيت بأمانته، ما دفعتها إلى ولدك ولا إلى أخيك، أريد أن تحفظها ولا تردها علي. فإذا أودعها عند أخيه أو عند ولده أو عند جاره أو عند أي شخص من الناس ولم يبحث عن صاحبها فإنه حينئذ يضمن. نعم. وإن لم يجد حاكما أودعها ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد حاكم، يعني في الحالة الأولى يضمن لأن الحاكم موجود وما دفعه للحاكم، لكن ما هناك حاكم في بلاد كفار ما فيها حاكم يحفظ مال الغيب، وهو يريد سفر، ماذا يصنع؟ يلتمس ثقة يسلمها إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة وعنده ودائع الناس، أودعها عند أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وخلف علي رضي الله عنه بعده يرد الأمانات إلى أصحابها. الوداع عند أم أيمن، والذي يتولى ردها هو علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن، ولأنه موضع حاجة وعنه يضمن، موضع حاجة يعني السفر، النبي محتاج إلى السفر، يريد السفر ولا يريد الذهاب بأمانات أهل مكة يذهب بها إلى المدينة، يقول تعالوا خذوها عندي في المدينة، فهو أودعها عند أم أيمن رضي الله عنها. نعم. قال القاضي: يعني إذا أودعها من غير حاجة، فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة يده على المكان فهو كإيداعها إياه، وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط. فإن دفعها دفنها في الدار، يعني ما أودعها عند ثقة ولا في حاكم يسلمها له، ولا وجد صاحبها ولا وجد وكيله، يدفنها في الدار، لكن ما يدفنها فقط ويسكت، لابد يخبر ثقة، فإن أخبر فاسق فلا تبرأ ذمته، ما أخبر أحد ما تبرأ ذمته، وإنما يودعها يدفنها في الدار ويخبر ثقة. الثقة مأمون بأنه لا يتعدى عليها، الفاسق إذا أخبره بها قد لا يكون مصلحة المودع، يأتي ويأخذها لأنه غير أمين، وإنما أودعها ثقة. إذا جاء صاحبها وسأل قال أمانتك أودعها فلان في كذا، دفنها في كذا، وأدلك على مكان دفنها، لأن الرجل ثقة فتبرأ ذمته بهذا. فإن أخبر فاسق فلا تبرأ ذمته، لم يخبر أحد فلا تبرأ ذمته، لأنه من يدري عنها؟ إذا دفنها وسافر وربما مات، من يدري عن هذه الأمانة أنها في المكان تهلك، فتكون ذمته مشغولة بها. وإنما إذا أخبر ثقة ارتفعت العهدة عن يده وبرئ منها. نعم. لأنه لا يأمل الموت في سفره، وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك، لأنه ما أودعها. وإن أعلم بها لازم يكون المعلم بها يعرف المكان ويستطيع أن يدل عليها حينئذ، فيكفي هذا. فإن لم يعلم بذلك فلا يكفي، لأنه لا فائدة حينئذ في إعلامه بها، بخلاف الفاسق فإذا أعلمه بها فإن هذا يعتبر تفريط منه في الأمانة، كأنه يقول اعلم أن في المكان كذا أمانة، كأنه يقول خذها، لأنه فاسق غير مؤتمن. فلا يكفي إخبار الفاسق ولا إخبار من لا يعلم عن مكانها، بل لا بد أن يعلمه بمكانها ويكون قادر على أن يدله عليها. نعم. وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها، لأنه عرضها للذهاب، يعرضها للتلف، لأن غير الثقة ما يؤتمن عليها. نعم. وإن حضره الموت فهو كسفره، لأنه يعجز عن حفظها. هذه حالة أخرى، إذا كان عنده أمانة وشعر بدنو أجله من مرض ونحوه، فإنه يعمل واحدة من هذه التي تقدم ذكرها، ردها على صاحبها ما تمكن، ردها على وكيله ما تمكن، ردها على الحاكم ما تمكن، ما عنده حاكم إسلامي يتولى مال الغيب، فإنه يدفنها في مكان ما ويخبر ثقة ليدل صاحبها عليها، ولا يتركها عنده يجهلها الورثة ونحو ذلك. نعم. فصل: ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة، لأن صاحبها لم يرضى أمانة غيره، فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء، لأنهما متعديان. فصل: ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة، حتى وإن كان الغير ثقة، لغير حاجة، هو مقيم في البلد وعنده وديعة لزيد أراد أن ينقل وديعة زيد التي عنده إلى عمرو، وعمرو ثقة، لكن لا حاجة لنقلها، فإنه يكون حينئذ ضامن. لما؟ لأن الرجل يقول أنا أمنتك عليها، وعندي في البلد أشخاص آلاف أو مئات ما أمنتهم عليها، اخترتك من بينهم، فكيف تنقلها منك إلى من لا أرضاه لها؟ فهو ضامن حينئذ إذا من غير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة كالسفر أو المرض أو نحو ذلك أو العجز عن حفظها فكما تقدم. يقول ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة، لأن صاحبها لم يرضى أمانة غيره. صاحب الوديعة يقول أنا أجعلتها عندك لثقة فيك ولا أثق بغيرك من الناس. فإن فعل فتلفت عند الثاني الذي تمن عليها فهي مضمونة، مضمونة لصاحبها. من يضمنها؟ يقول يضمن أيهما شاء. إن شاء ضمن المودع الأول يقول أنا ائتمنتك على هذه الأمانة فما وفيت لي بأمانتك، ذهبت تعطيها لغيرك وأنت تضمن هذه الأمانة، فيضمنها إياه الحاكم. وإن شاء ضمنها الثاني يقول مثلا أنا ائتمنت فلان على أمانة فأعطاك إياها، وأنا ما أردت أن تكون عندك، فأنت بأخذك إياها منه متعد، يدك ليست يد أمين، يد غاصب، لما تقبلها وأنت تعلم أنها لي وأنا لم أأتمنك عليها؟ ثم إن أمانتي هذه تلفت تحت يدك فأنت أحق بأن تضمنها، فيضمنها الآخر. إلا في حال سيأتي إذا لم يعلم الثاني أنها أمانة عند الأول، قبلها الثاني على أنها ملك للأول أراد أن يأتمنه عليها، فلا ضمان على الثاني، لأن الثاني ما يعتبر أخذ أمانة من مؤتمن وإنما أخذ أمانة من مالك. فرق بين أن تأخذ الأمانة من مالك فلا ضمان، تأخذ الأمانة من مؤتمن عليها غيرك فعليك الضمان، لأنه لا يسوق لك أن تقبلها، تقول يا أخي هذه ليست لك تؤمني إياها، وصاحبها ما طلب مني أن أحفظها، فأنا إذا أخذتها أكون متعدي. فإذا لم يعلم الثاني أنها أمانة عند الأول فحينئذ لا ضمان عليه لأنه ليس متعدي. فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، مع علمه بالحال، انتبه، علمه بالحال أنها أمانة عند الأول. نعم. فله تضمين أيهما شاء، لأنه تضمين أيهما، فله تضمين أيهما شاء لأنهما متعديان ويستغل. متعديان الأول أمنها وهو لم يقل له أمنها عند فلان، والثاني قبلها لأنه لا يسوغ له أن يقبل الأمانة من مؤتمن. نعم. ويستقر ضمانها عند على الثاني، ويستقر الضمان على الثاني لأنها تلفت في يده. نعم. لأن التلف حصل عنده، وقد دخل على أنه يضمن وإن لم يعلم بالحال. فقال القاضي يضمن أيهما شاء، ويستقر ضمانها على الأول. يستقر على الأول لأن الأول هو المفرط الذي أمنها ولم يؤذن له في ذلك. نعم. لأن الثاني دخل على أنه أمين، وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك. لأن الثاني ما حصل منه خلل ولم يعلم أنها أمانة عند الأول، وإنما أخذها من الأول أمانة على أنها ملكه، هذا لم يعلم بالحال، ما علم أنها أمانة عنده وإنما ظنها ملكه، فلا ضمان عليه في هذه الحال. نعم. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن، لأنه حفظها بما يحفظ بها ماله، فأشبه حفظها بنفسه. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، مثلا جاءه بصرة ذهب أو جوهر ثمين فقال خذ هذه أمانة عندك، فأعطاها لمن يحفظ ماله من أمين صندوق عنده أو زوجة أو بنت أو ولد أو أمة أو خادم، قال احفظ هذه فيما تحفظ به مالنا، ففي هذه الحال لا ضمان عليه لو تلفت، لأن هذا ما يعتبر تعدي ولا تفريط، لأنه جرت العادة أنه إذا أتاه شيء ثمين أعطاه الكاتب أو الموظف الذي عنده أو الأمين أو أمين المستودع أو نحو ذلك، قال احفظ هذه، يعطي الزوجة فيقول أغلقي على هذه الأمانة احفظيها، يعطي الخادم أو الأمة احفظوا هذه الأمانة، هذا جرت العادة بذلك فلا يضمن، بخلاف ما إذا أعطاها لجاره أو أعطاها لولده البعيد عن بيته أو أعطاها لشخص آخر بعيد عن بيته فهو غير مأذون له في تأمينها عند أولئك فيضمن. أما زوجته وولده الذي في بيته وخادمه الذي عنده فجرت العادة أنه يسلمه أمواله لحفظها فلا ضمان حينئذ. وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز ووضعها ووضعها مع الاستعانة وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها لم يضمن، لأن العادة جارية بذلك أشبه فعله بنفسه. وإن استعان بغيره في حفظها أو إيصالها لحرزها، مثلا أعطاه أمانة سجادة ذات قيمة قال هذه احفظها عندك، فنادى حامل فقال احمل هذه السجادة ووصلها إلى البيت، دفعها إلى غيره في هذه الحال، لكن هل يعتبر هذا تعدي أو تفريط؟ لا، دفعها إلى الخادم أو العامل أو الحامل وقال أوصلها إلى البيت، ووصلها إلى البيت وحفظها أهل البيت. هذا العامل وهذا الحامل مثلا غير ثقة، عرف أن السجادة هذه القيمة في المكان الفلاني فجاءها ليلا وأخذها، ثم طالب صاحب السجادة الأمين بها وقال أنا أعطيتك إياها أمانة وأنت أعطيتها شخص عادي يحملها يوصلها للبيت، معناه أنك دللته على مكانها كأنك قلت له هذه السجادة تكون في المكان الفلاني، فذهب هذا الرجل الذي حملها إلى البيت وسرقها ليلا، فتعتبر كأنك فرطت في أمانة هذه ودللت عليها هذا السارق، فأنا أضمنك إياها، فترافع إليك، فماذا أنت قائل؟ تقول نسأل عن هذه الأمانة، هل جرت العادة أن يحملها مثل هذا الرجل المؤتمن ودفعها إلى العامل وقد جرت العادة أنه يحملها، ففي هذه الحال يضمن لأنه دل عليها. أم أنها سجادة كبيرة والرجل ذو وجاهة ما جرت العادة أنه يحمل السجادة الكبيرة ودفعها إلى عامل يوصلها ثم جاء هذا العامل وسرقها، فلا ضمان حينئذ على الأمين لأنها ما جرت العادة أنه يحمل هذه الأمانة بنفسه، لابد من الاستعانة، لابد من الاستعانة. ومثل هذا كذلك مثلا عند ائتمنه على بقرة فاستدعى عامل أو شخص آخر وقال خذ هذه البقرة واذهب بها إلى السقي اسقها وردها إلى المكان، فسقاها وردها إلى المكان، عرف هذه البقرة أنها في المكان الفلاني وهي بقرة ثمينة، أتاها هذا الرجل الذي سقاها في النهار أتاها ليلا وسرقها وذبحها، وعلم أن الذي سرقها هو الذي أسقاها وتولاها نهارا وطالب صاحبها بها الأمين. فنقول مثل ما قلنا في الأمانة الأولى، إن كان جرت العادة أن هذا الأمين يتولى سقي البقرة وإعلافها ووكلها إلى غيره فقد فرط، وإن كانت لم تجر العادة بمثل هذا وإنما هذا أمين ذو وجاهة ما يتولى سقي البقرة وإنما يحفظها فأعطاها لهذا يسقيها ثم جاءها ليلا وسرقها، ففي هذه الحال لا ضمان على الرجل لأنه لم يفرط. فإن كان مثله يقوم بهذا العمل وترفع عنه فإنه يضمن، وإن كان مثله لا يقوم بمثل هذا العمل وإنما كلف من يعاونه ويساعده فلا ضمان عليه حينئذ، لأن المدار على الاهتمام بالأمانة. إذا كان مهتم بها وحريص عليها وذهبت فلا ضمان عليه، وإن كان غير مبال بها وتساهل بها وأعطاها لأي شخص يتولاها ثم سرقت فإنه حينئذ يضمن. نعم. فصل. وإن خلطها وإن استعان بغيره في حملها وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها نعم. لم يضمن لأن العادة جارية بذلك أشبه فعله فعله بنفسه، يعني هذا الذي وكل عليه أشبه كأنه يفعله بنفسه لأنه جرت العادة بهذا، بخلاف ما إذا لم تجر العادة بهذا فإنه يكون حينئذ كأنه دل على مكانها وفرط فيها، فإذا سرقت أو أخذت فإنه يكون عليه حينئذ الضمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.